إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ممتنا على آل الأمة المحمدية المرحومة، ممتنا عليهم ببعثة خير البشر وخير الخلق عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد منة عظيمة وبركة على هذه الأمة لمن استجابها وإن كانوا من قبل أي قبل يبعث لفي ضلال بين واضح لفي ضلال مبين يعني واضح بين. ومن ضلالهم الذي كانوا عليه أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره يشركون. فأرسل الله رسوله يدعوهم إلى عبادة الله وعبادة كانوا يعبدون الله كانوا يصومون عاشوراء جاهليا وكانوا أيضا يصلون الأرحام وكانوا يحجون ويطوفون بالبيت وكانوا يعتمرون ويتصدقون عندهم أعمال عظيمة. لكن هذه الأعمال مخلوطة لله ولغير الله. فأرسل الله رسوله يأمرهم أن يعبدوا الله وحده وهذه الأصنام التي يعبدونها حول الكعبة 63 صنم. لما قال اعبدوا الله وحده فقولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجب كيف هم يعبدون 300 إله وهو يقول يعبدوا إله واحد؟ ما تحملوا ذلك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال تعالى مدافعا عنه: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أي أن الرسل جميعا بعثوا بهذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل جاء بالحق وصدق سليم. قولوا لما قال الله عبد الله ما لكم من إله غيره، ماذا قال؟ قالوا أجيبنا لنعبد إلها واحدا. نعم جاء بهذا والرسول جاء بهذا، قال قولوا لا إله إلا الله. ومعنى هذه الكلمة العظيمة أي لا معبود حق إلا الله، وغير الله يشرع العبادة، لا عيسى لا جبريل لا محمد عليه الصلاة والسلام رسل ملائكة، لكن العبادة حق لله لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت وقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم. الرسل جميعا يا عباد الله دعوا الأمم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة أركان النفي في قول لا إله، نافيا كل ما يعبد به الله، والإثبات في قول إن الله أي لا معبود حق إلا الله، وغير الله إن عبد فقد عبد بباطل. فالرسول بعث في امه اميه جاهله، فعلمهم واول ما علمهم التوحيد، واول ما نهاهم عنه الشرك. وانظر في سوره النساء في الحقوق العشره، قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا في الحقوق العشره. بدا بحق فحق الله اعظم من حق الوالدين، واعظم من حق الجيران، واعظم من حق الاولاد. اذا قمت بحق الله سهلت عليك حقوق الاخرى، واذا ضيعت حق الله ما نفعتك حقوق الاخرى. ولما ارسل معاذ اليمن قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب، كان نصارى في نجران في اماكن في بعض البلاد اليمنية يهود نصارى، قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوك لذلك أي وعد الله فأعرفهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. إذا بدأ بالحق العظيم، ولما كان معاذ على دابة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو خلف الله قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد ان لا يعذبهم اذا فعلوا ذلك. لك حق وعليك حق، اد الحق الذي عليك وخذ الحق الذي لنا، ضيعنا الحق الذي علينا واردنا الحق الذي لنا، نوفي الحق الذي علينا يا عباد الله. حق الله وانظر في سوره الاسراء في 17 مساله، بدأ الله بحقه وختمها بحقه وتوسطها بحقه، فقال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ذكر حقه ثم ذكر حق الوالدين، حقهم عظيم بعد حق الله عز وجل. وقال في آخر هذا الوصايا 17 لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. في الأولى ملوما مخذولا، في آخرها ملوما مدحورا. حق الله يا عباد الله عظيم أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا. بني الرسول عليه الصلاة والسلام في أمة الشرك أحب إليه من غيره، ولذلك كان يقول في البيت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ثم يذهبون الشرك في طواف بيت الله يشركون مع ان بيت الله بناه ابراهيم واسماعيل على التوحيد، ان طهر ويدعوه ولا سبب. هذه الأصنام التي كانت في زمن نور تعبد من دون الله جلبها من أرض الشام وصباح والبيت، وكان رجلا مطاعا في عمرو بن مكان إسرائيل، ولا سبب الأصنام حول البيت فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فبعث الله عز وجل نوحا أولا لينهى عن عبادة الصالحين يغوث ويعوق وبد وصباح ونسر، وبعث الله آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ينهى عن عبادة الصالحين. فإن هذه الأصنام التي كانت في زمن نوح هي أصنام وصور لرجال صالحين في عهد نوح كانوا يعبدون الله، فلما ماتوا جاء الشيطان قال إن أردتم أن تعبدوا الله صوروا صورهم حتى تنشطوا العبادة كما في البخاري عن ابن عباس، فصوروا صورهم فإذا رأوهم نشطوا بالعبادة. ما التدبير الأول؟ جاء الأبناء والأحفاد وقال الشيطان إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدت الأصنام على صورة الصالحين، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا سواعا. هي الصالحين صوروا صورهم ثم عبدوهم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام بعث في أمة كذلك عبد الأصل يقول ويعوق يعوق ود وسواع ونسب عبد وعبد غيره العزى مناه هبل اللات أصنام أحجار. ثم قاتلوا من أجل ذلك وآلوا من أجل ذلك وعذبوا من أجل ذلك جعل عباد الله عبدت من دون الله عز وجل. وهذا على ذكائهم يعبدون احجارا، انما صوروا الاحجار على صور من يعتقدون بهم سواء كان من الملائكه او من الصالحين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكه اهذا اياك كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم من يؤمنون. فياتي طيب صور يقول هذا جبريل هذا ميكائيل هذا اسرافيل على صورة مثل الآن في العراق في غيرها، كل بيت القرى في العراق في إيران في غيرها عندهم صنمها هذا الحسين، فهم يعبدون الحسين ويصوروا صورته ويعبدونه من دون الله ويدعونه من دون الله، حتى صار الآن كما تسمعون وترون جوالات تزور الحسين. حسين قتل مظلوم في عام 61 قبل 1400 سنة، قتل مظلوما رضي الله عنه هو سيد شباب أهل الجنة. إلى اليوم الجهل من توحيد يجعلون رجل الحسين من قبله من تصرف، هذه كلها الخرافات التي بعث الله رسل يقضون عليها. ومن هذه الخرافات عباد الله ما نعلم في هذا الشهر في شهر صفر، وكانت العرب يتشاءمون في شهر صفر، فأرسل الله رسوله ينهى عن هذه العبائد الباطلة. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر، متفق عليه عن ابي هريره، وعند مسلم ولا نوم ولا غول. هنا على ست الاشياء لا عدوى بذاتها لا يحصل عدوى الا باذن الله عز وجل لا عدوى. فقال له الاعراب يا رسول الله الابن تضرب في المغارب ياتيها البعير الاجر في الله. قال فمن اعدى الاول لا عدوى اي بذاتها لا يمكن ان يعدي شيئا شيئا الا بالله. فالرسول نفى ما كانت تعتقد الجاهليه العرب الاولى ان العدوى لا بد منها. فجاء اعرابي قال يا رسول الله الابن عندنا في الصحراء كالظبا سريعه قويه صحيحه نشيطه فياتي بعير اجر فيضربها. فالرسول اجاب له يا رب العارف العالم قال من اعدى الاول؟ الاول لا يفعل الذي اصاب الاول هو الذي اصاب الثاني. فدفع العدوى التي كانوا يعتقدونها ولم ينفي ان تكون يحصل باذن الله عز وجل، لكن كانت العرب تظن ان العدوى لا بد منها، فقال لا عدوى ولا طيره. الطيره التشاؤم الذي انتشر الان في بلادنا اليمنيه وفي بلاد الاسلاميه التشاؤم، يتشاؤم الطارق يتشاءم الغواب يتشاءم يوم الاربعاء يتشاءم شهر صفر يتشاءم شهر شوال. هذا التشاؤم كانت العرب دينها التجاؤم. جاء الاسلام لا طيره لا عدوى ولا طيره. هذا الشهر شهر صفر كانت العرب يعتقدون انه شهر شؤم وانه شهر لا خير السعادة والشقاوة كسائر الأيام وسائر الشهور. فالرسول يقول ناصر يدوي على ما كان عليه أهل الجاهلية. اليوم في مجتمعات عباد الله منا من اتشاف في يوم الأربعاء، ومنا من اتشاف في شهر شوال، ومنا من اتشاف في شهر شوال، حتى بعض الأنكحة في بعض البلاد الأمنية ما ينكحون في بين العيدين، وهذا شهر شوال. والرسول عليه الصلاة والسلام خطب عقد على عائشة في شوال بين العيدين، ودخل عليها في شوال ردا على أهل الجاهلية بقوله وفعله. وكانت عائشة إذا زوجت أحد من نسائها تزوجه في شوال ردا على ما كانت الجاهلية الأولى يعتبرون أن شوال شهر شؤم وصفار شهر شؤم فلا شؤم في الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيارة شرك الطيارة شرك الطيارة شرك ثلاث مرات تطير بالبوم بالغراب بالطيور بالأيام بالأشهر كل هذا داسه الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الأقدام. إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت الأقدام. تحت المسلمين ينبش ويبحث وينبغ على ما دفنه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله تحت الأقدام، ثم يرفع المسلمين في الصحف مجلات للتواصل ويجعل التشاؤم صفحة في الصحف وفي الجوالات صفحات للتشاؤم ويتشاؤم في فلان او الشهر الفلاني او اليوم الفلاني. كل هذا مما مضى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، وعلينا ان نجدد دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام صيانه للامه من الخرافات والاوهام. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، إن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إصلاح المجتمع. الرسول جاء إلى أمة جاهلة علمها، إنما بعث الله معلم الناس، ما أخذ السيف عليهم ولا شد الغارات عليهم ولا جاءهم بالقوة والعنف، جاءهم بالدعوة. فجمع قريش قال يا معشر قريش كلمة لو أعطيتم بها دانت لكم العرب وبذلت لكم العجب جزيه. قالوا هو عشرة كلمة العرب تدين لنا والعجب تدفع الجزيه، قل عشرة. قال قولوا لا إله إلا الله. فأول من أجاب عليه عمه أخذ الناس سيفا تبقى لك ألهذا جمعتنا لا اله الا الله. لما حضر امام قال ها جاءوا عنده عبد الله بن ابي ضي وابو جهل يا عم كلمه احاجك بها عند الله قل لا اله الا الله كلمه ستبعث عند الله يا عم ودعا للجنه. وابو جهل عندها يقول يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ اذا مله عبد المطلب غير لا اله الا الله. الرسول يقول كل الا الله. وابو جهل يقول هذا ابن اخي يريدك ان تترك مله عبد المطلب. اذا لا اله الا الله لا بد فيها من النفي والاثبات. لا اله بحق الا الله، اي لا معبود بحق الا الله، فغير الله لا يصح العباده يا عباد الله. فالرسول عليه الصلاه والسلام بعث في امه جاهله وعندها البدع والشركيات والخرافات، بدأ يبني على الشركيات وبدأ يبني على الخرافات ويدعو إلى التوحيد قبل أن يدعو إلى الصلاة. الصلاة مفروضة إلا بعد 10 سنين. الصلاة مفروضة في العهد المكي إلا بعد 10 سنين ليلة الزوال العظيم. الزكاة ما مفروضة إلا بعد 15 سنة من الفعلة في العهد المدني في السنة الثانية. الصوم لا يفرض إلا في السنة 15 في العهد المدني. الحج لم يفرض إلا في السنة 9 أي بعد 22 سنة من بعثة عليه الصلاة والسلام. قول واحد الأذان لم يفرض إلا في المدينة. الجهاد لم يفرض إلا في المدينة. لكن التوحيد من أول يوم يا أيها المدثر قم فأنذر وراء عن السحر والعبادة الأزواج اليوم المفعل الواحد سحر قال مجنون الأزواج يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله يوحد الله فإحنا ما نقول الناس الناس يقولون لا إله إلا الله لكن آخر الكتاب معناها والعمل محتواها كم من يقول لا إله إلا الله يا حسين لا إله إلا الله يا فلان لا إله إلا الله أن تدعو إلى الله وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أحدا هذا نحو في سياق النهي فلا تدعو مع الله أحدا لا مرحبا الرب ولا نبي موسى الله يقول هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وتوكل على الحي الذي لا يموت أعظم آية القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي لا يموت قيوم لا ينام يقبض الله فقد هذا صعب قرب ميت وتجوب هو بحاجة الدعاء إذا زدت قرب الله أكبر اللهم ارحمه اللهم اعانه اللهم اعانه اللهم وسع مدخله وارفع درجته واغفر له وسع قبره اوسع له فيه دون له فيه بحاجه للدعاء الان مع الناس ربما يذهب الى صاحب القبر وصاحب القبر بحاجه لان قطع عمله ويدعو بها الميت فيطلب الله على عباده اذا دعوا الاموات وتركوا الحي الذي لا يموت فالرسول حاول وسلم يا عباد الله قبل ان يامرهم بشيء امرهم بالتوحيد وقبل ان سهل عليهم الصلاة سهل عليهم الزكاة سهل عليهم الصوم سهل عليهم الحج لأنهم وحدوا الله فما أمر الله به أطاعوه وما نهى الله عنه تركوه وذلك توفى على الأوامر والنواهي وهم يعبدون غير الله فإن هذا ينبغ أعمالهم فالرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة هامة هذا يقول بعض الناس إذا وقعت تقول على بيته يحزن يقول هذه تنعى لنفسي أو أحد الأهل إيش تخلفون والآجال هذا من ضعف التوحيد لو وقعت الأم على بيته قال هذه تنعى لنفسي أو أحد الأهل ويبقى بالضرار وخوف يا عباد الله أين التوحيد أين قوة الضرور إيش تخلفون والآجال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أمر تموت أتوقون تدري أنك ستموت أو تموت كلنا سنموت لكن الله على متى يموت الواحد منا فيأتي الأم وإذا خرج وأهل البيت في بكاء هذا كل ما عليه الخير لا هامة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر صبر هذا التشاؤم في هذا الشهر الذي نحن فيه هذا الشهر وقال في رواية مسلم لا نوم الاستسقاء بالأنواع بعض الناس إذا خطب قال سقينا بنجم كذا سقينا بفضل الله ورحمته سقينا بفضل الله ورحمته هذا النجم لا دخل له لا في خلق المرض ولا سبب في إيجاد المرض لا نوم ولا غول غول هذه التي يظن العوام أنها تتحول له الضرير شياطين تظن لهم على الضرير لا غول رسول لا غول يعني نفي حقيقتها أو تأثيرها وهذا العقائد التي ينبغي ان تنشر الناس حتى تثبت قلوبهم امام هذه المعطفات الخطيره وبعد ذلك يسكن وان كان في انكارات كثيره لكن اعظمها واخطرها واشرها الشركيات عباد الله الطيره ما احد ربما منا الا ويطير كما قال ابن مسعود الطيره شرك الطيره شرك وما منا من احد اي احد من شرك ولكن الله يمن تركه علينا توكل على الله ونعتمد على الله ولا يضرنا لا الله ولا طائر ولا يوم الاربعاء ولا شهر صبر ولا شهر شوال الامور كلها وازمه الامور بيد الله سبحانه وتعالى ولله ما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعز الاسلام واهله وأن يذل الشرك وأهله ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا ونسأل الله أن يردنا في أوطاننا وأن يصرف عن بلادنا اليمنية والبلاد الإسلامية مثل ما هو